عليها وجبال بتدوب قدامك اسمك عليها فديها ملك الملوك وجلالك ملك الوجود حوالينا وجبال بتدوب قدامك اسمك عليها فدينا دل الانهار بتسقف لك كل الالام تعزف لك يا رب بكلمه منك كل الملوك تخضع لك انت عالي فوق كل مهما يكون السحاب ومال الكون عالي هتشوف ملكك كل العيون عالي انت عالي فوق كل اسمي مهما يكون عالي فوق الساحة ومال الكون عالي هتشوف ملكك كل العيون عالي يلا نقولها تاني مع بعضينا يلا ملك الملوك هللويا وجبال بتدوب قدامك اسمك عالي يا فتى يلا نسمع شعب الرب ملك الملوك حوالينا وجبال بتدوب قدامك اسمك عالي يا فدينا الانهار بتسقف لك كل الالات تعزف لك امين ويا رب بكلمه بينا كل الملوك تخضع لك انت عالي فوق كل اسمي مهما يكون فوق السحاب ومال الكون عالي هتشوف ملكك كل العيون عالي يلا انت عالي مع بعضين يلا انت عالي فوق كل اسمي ومال الكون عالي هتشوف ملكك كل العيون عالي هاليلويا